هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لنا ولأمة الإسلام قابلة على هذا العيد المبارك المبارك. إن كل قوم عيدا، وهذا عيدنا، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر كثيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد ما طاف في بيت العتيق من إنسان، الله أكبر عدد ما ذبح في هذا اليوم من القربان، الله أكبر عدد ما أعطى الله تبارك وتعالى لعباده من الكرم والإحسان، الله أكبر عدد ما وقف بعرفات ممن يسألون العفو والغفران والرضوان، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.